لا نحن منزينه بهالميزان. طبعا هذا بده يزين بهالميزان، بده يكون عنده علم، علم الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، يعني يعرف الحياة الاجتماعية التي كان سلفنا الصالح يحيونها. وبضرورة نعلم أنهم كانوا كما نحن اليوم نقول قال رسول الله، كانوا يكثرون الصلاة عليه أكثر من السنين. ترى هل كانوا يقولون صلى الله على سيدنا رسول الله وآله، أو كانوا يقولون قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ حينما يرمون الأحاديث، أعطيني شوية مية. هاي هون موجود، نعم. الجواب غالب ألفاظهم حينما يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم أو حينما يذكرون يصلون عليه الصلاة عربا فضلا عن الصلوات الإبراهيمية في الصلاة، ما كانوا يذكرون لفظ سيدنا. هذا غالب إيش حياتهم، نادرا جدا جدا جدا خارج الصلاة كان يقول أحدهم قال سيدنا رسول الله. إذا خلاصة الجواب، في الصلاة عليه صلاة إبراهيمية مثل الصلاة الإبراهيمية، ما في لفظ التسجيل. خارج الصلاة عليه لك أن تقول قال سيدنا رسول الله أحيانا مش دائما، فقط لبيان أنه هو سيد فعلا، لأنه هو صرح في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فقط. هذا جواب ما سأل، واضح الجواب؟ نعم، هي نقطة أنه بالقرآن الله عندما يخاطب الأنبياء يا إبراهيم يا نوح يا كذا، بس عندما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا كذا، يعني أنا أعتقد مو طبعا بين هذا الأسلوب القرآني معناه كبير، لكن أنا يعني أريد أن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه، يعني أقول الكلمة هذه، مو كإنسان عادي يخاطبه وشو يعني. أنا أعطيتك اليوم، أنت مالك مثل حكايتي السلفي؟ الحمد لله. طيب السلف شو كان يسوون؟ هذا بالتالي جاوبتها صح. الآن أنت بتعيد سؤالك السابق لكن بلغة غير هذيك اللغة، لكن النتيجة واحدة. صح.